اجلس يا ولدي من خلفي لا تنهض، فالموت أمامي طلقات رصاص. يا ويحي الصق في ظهري يا رامي. اجلس يا ولدي من خلفي لا تنهض، فالموت أمامي طلقات رصاص. يا ويحي الصق في ظهري يا رامي. طلقات رصاص يا ويحي ادخل في جسمي يا رامي. احذر فالأرض بما صنعوا تتزلزل تحت الأقدام. احذر فالأرض بما صنعوا تتزلزل تحت الأقدام. طلقات رصاص يا أبتي اسكت يا ولدي يا رامي. أفديك بروحي يا أبتي اسكت يا ولدي يا رامي. طلقات رصاص يا أبتي اسكت يا ولدي يا رامي. أفديك بروحي يا أبتي اسكت يا ولدي يا رامي. أحميك بجسمي يا أبتي اسكت فالله هو الحامي. احذر يا ولدي قد فتحوا رشاش الحقد المتنامي. احذر يا ولدي قد فتحوا غشاش الحقد المتنامي. طلقات رصاص صرخات ترسم خارطة الآلام. طلقات رصاص وسكون يتحدث عن موت غلامي. طلقات رصاص صرخات ترسم خارطة الآلام. طلقات رصاص وسكون يتحدث عن موت غلامي. طلقات رصاص يا ويلي يا فلذة كبدي يا رامي. طلقات رصاص ما بالي لا أسمع صوتك يا رامي. طلقات رصاص ما بالي لا أسمع صوتك يا رامي. ما بالي ما بالي ما بالي لا أسمع صوتك يا رامي. لا أسمع صوتك يا رامي. يا فرحة عمري يا ولدي يا سر صفائي يا رامي. ما بال يديك قد ارتفتا، ما بالك تجمد يا رامي. يا فرحة عمري يا ولدي يا سر صفائي يا رامي. ما بال يديك قد ارتفتا، ما بالك تجمد يا رامي. قل لي يا ولدي حدثني بالغ في شتمي وخصامي. لكن يا ولدي لا تسكت لا تقتل زهرة أحلامي. لكن يا ولدي لا تسكت لا تقتل زهرة أحلامي. والآن تشابه في سمعي صوت الرشاش وأنغامي. والآن سيمكث في قلبي لن يرحل من قلبي رامي. والآن تشابه في سمعي صوت الرشاش وأنغامي. والآن سيمكث في قلبي لن يرحل من قلبي رامي. لن أنسى نظرته العطشى، لن أنسى مبسمه الدامي. لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي. لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي. ما زال حبيبي يتبعني ويسير ورائي وأمامي. سأجهز إخوته حتى يتألق فجر الإسلام. ما زال حبيبي يتبعني ويسير ورائي وأمامي.